إذن عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. اليوم والثلاثاء الموافق 11 من المحرم لسنة 1420 من الهجرة الذي وافق 27 من شهر إبريل لسنة 1999 من الميلاد. ودرسنا هو 76 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. ولذلك الكلام متعلق إخوان ببيان ما عنوناه ببحث الرياء من باب بيان الشرك الأصغر ومغبته وحقيقته. وتناولت معكم في المرة السابقة بعض المواضع المتعلقة ببيان هذا الأمر من كتاب الله تعالى من القرآن. هناك بعض التساؤلات اللي متعلقة بالموضوع المتعلقة يعني بالاستشكالات اللي يعني مثلا يقول هل على ذلك يجوز السخرية من أهل الدنيا الغارقين فيها العابدين عبادة ظاهرة لأهوائهم أم أن هذه غيبة؟ يعني لما يسمع العبد أن من صفات المنافقين ومن داب المنافقين أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وأنهم إنما يطلبون بعملهم الدنيا، فبيقول هل يجوز السخرية من أهل الدنيا الغارقين فيها العابدين عبادة ظاهرة لأهوائهم؟ طبعا الجواب لا، الجواب لا، لا يجوز السخرية. الله عز وجل يقول لا يسخر قوم من قوم، ولم يقل لا يسخر المؤمنون من المؤمنين. واضح. ويمكن لو استشكل على البعض قوله تعالى إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، ده من باب رد الإيه؟ من باب رد الأمر بالمقابلة، كما في قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. أما أن ترى أن فلانا من الناس أو صنفا من الخلق ترى عليهم أثر النفاق أو يبدو منهم ما يمكن أن يظن أنه نفاق، ده لا يدعو للسخرية، بل بالعكس يدعو إلى الحزن ويدعو إلى العزم على خلاص النفس من هذا الشأن الذي بعث على الحزن، والحرص على أن إيه؟ الحرص على أن يدعو غيره، الحرص على أن يدعو غيره مما ابتلاه الله بذلك البلاء. لابد أن تعرف أن العبد إذا ظن في نفسه الخير وظن في غيره السوء أن هذا من أسباب إصابة النفس بالعجب مما يدر عليها الهلاك. لكن إذا رأيت مبتلا فاحمد الله أن عافاك من هذا البلاء، وسل الله أن يداوم عليك تلك العافية، وسل الله أن يداوم عليك تلك العافية، وسل الله أن يعافي من ابتلي. فأنت عندما ترى الذين انغمسوا في الشهوات حتى أخرجتهم عن قيد الدين وحتى أخرجتهم عن قيد الشرع، لابد أن تعرف أن مثل هؤلاء إنما هم من المبتلون ومن المحرومين وليسوا من الفائزين. فإن كان الله قد عافاك مما ابتلاهم به فهذا يوجب الحمد، لا يوجب السخرية إيه؟ بهم، لا يوجب السخرية بهم. أيضا سائل يقول رجل يتلميته وهو في أنه يتظاهر بأفخر الثياب أو أنه يركب أفضل أنواع المواصلات ليثبت لأعداء الدين أن ليس كل الملتزمين فقراء وأنهم ليس سبب الهدى والفقر وأنهم مع غناهم مهتدين بأمر الله، فهل هذا مذموم أم محمود؟ لا، هذه الحقيقة نية محمود، هذه نية محمود، لأن هذه تشبه قول ما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحب الخيلاء إلا في ثلاث، ومنها عند ملاقات العدو. والمعنى أنه إذا كان هناك من الناس من تلبس عليهم الأمر بحيث أنهم صاروا كفار أو يتكلمون بكلام الكفار والعياذ بالله، بأنه ما يكون من المعنى الذي قاله المشركون قديما مما حكاه ربنا تبارك وتعالى قالوا إن اتبع الهدى معك متخطف من أرضنا. وهذا معنى في الحقيقة موجود عند كثير من الناس، يظن أن العبد إذا التزم بدينه فإنه لابد أن يصير إن شئت فقل أهل المذلة، يعني يخرج من ماله ويخرج من متاعه ويخرج من ولده ويخرج من زينة الدنيا بأكمعها، مع أنه قد غفل هؤلاء المغفلون أنه لا يمكن أن يستمتع العبد إلا من خلال دينه، يعني لا يستمتع العبد بدنياه إلا من خلال دينه، ولا يستمتع العبد بما أخرج الله لعباده من الزينة إلا من خلال دينه. يمكن لعلي كررت يا أخوان مرارا وتكرارا بعض الكلمات، أنه لما يجرب العبد ما بين الجاهلية العمياء التي تصور لأهلها أنها موقع السعادة الجمعاء في المال والنساء والدنيا ومشابه، يتصور أهل الجاهلية ذلك في جاهليتهم، لو جرب الإسلام وما فيه لذاق وعرف، وعرف أنه من المحروم حقا، ليس من جانب الإيمان الذي هو أعظم الجوانب فحسب، بل حتى في جانب الدنيا التي يلهس ورائها. فلا يستمتع رجل من الناس كما يستمتع المسلم بماله، ولا يستمتع رجل بامرأة كما يستمتع المؤمن أو المسلم بزوجه، فهم؟ يعني أنت لو عرفت من أحوال الناس لرأيت من أحوالهم ما تشمئز منه النفوس، حتى أن الرجل قد يبلغ به أنه لا يأتي أهله إلا بإذنه ووقت يروق له، بينما في المسلمين مثل هذا الكلام غير موجود، ولا بل ضده هو الموجود تماما، ده مثال. والأمر يقول في هذا الكلام، يمكن الواحد دائما يشهد يقول ما عرفنا للدنيا طعم، الدنيا مش الدين، للدنيا إلا لما عرفنا من دين ربنا، بحيث أنك من خلال دينك تعرف قدر ولذة كل جانب من جوانب الدنيا. حتى الوقت الذي يضيعه الناس بتجد له عندك ثمن وقيمة عظيمة جدا، تجد له قيمة عظيمة جدا، حتى انك انت بتبقى دايما تحسب ما بقي من الساعة من دقائق لما ورد من ايه من امور تستشعر فيها قيمة الوقت. وكل شيء من امور الدنيا لا يذاق له طعم الا من خلال من عرف دينه. كل شيء انا اتكلم على امور الايه الدنيا، لا اتكلم على الايمان الذي نسأل ان يرزقنا حلاوته، ان يرزقنا حلاوته، لان حلاوة الايمان في القلوب لا تقاومها ولا تعدلها ولا تشابهها ولا ينادلها ولا يمثلها حلاوة أبدا أبدا لمن ذاقها. نسأل الله أن يرزقنا إياها، نسأل الله أن يذوقنا منها سبحانه وتعالى. لكن حتى الدنيا التي يلهث أهلها والتي تعرى النساء من أجلها وتديث الرجال من أجلها وصارت التعاون على المنكر من أجلها وصار الخنا والزنا والباطل منتشر من أجلها، الدنيا يعني فقدوها والله فقدوها، وكل منهم يسعى في ايه حلقة مفرغة، يأمل انه حيوصل في ساعة ايه في جانب من جوانب السعادة، هيأمل عمال يعني يتخبط ويهوي ويتدنى تألم وعايش في كرب وعايش في بنك، وهو يأمل ان هذه السراديب المظلمة ستوصله الى السعادة. لكن لما الانسان يبين لاهل الدنيا المفتونين الذين يظنون ان الايمان هو معرة لمن أصابه، وإنه لا أحد يعرف، ده مسكين، ده مسكين، يعرفون أن هذا الدين إنما هو مسخرة، إنما هو إيه مسخرة، وإنما هو حلية، وإنما هو رأس مال عظيم، إنما يطعن فيه ويتكلم عليه بما لا يقدره لمن فقده من باب الحقد والحسد. أنا لا أرى أخوان إلا أن هذا الإنسان الذي يصور صاحب الدين بمثل هذا إلا واحد من اثنين، إما أنه مخبول مخبول يعني بلغ من الجهل قدرا يقرب من الخبل، وإما أنه حاقد حاقد، لأنه أنت عجز، هو عجز على أنه يجعل امرأته تستتر، ولو ضغط عليها لفركته وتركته فيحقد، ويرى طاعة امرأتك لك وهو يرى أن امرأته تحكمه فهو يحقد، ويرى أن الله يبارك لك وهو كثير المال ولا يجد مثل ذلك فيحقد، ويرى أن قليل العيش يكفيك ويسترك ويجعلك لا تحتاج لغيرك وهو دائما محتاج فيحقد، وهكذا. فمن فرط الحقد والحسد يقول إيه؟ يقول ما يقول. لكن إظهار زينة الدنيا المباحة التي تبين أن المسلم إنما يملك من الدنيا ما يملك، وأن هذه الدنيا التي يملكها وإن كثرت إنما يطوعها لطاعة الله، فالسيارة بدلا من أن تحمله للمأخورة تحمله للمسجد مثلا، والثياب التي يتزين بها بدلا من أن يتوجه بها في المعاصي وأمام الغنيات والزانيات يأتي بها المجالس الإيمانية والمال بدلا من أن ينفقه في معصية الله وفي ما حرم الله تعالى، يجعله في طاعته ويستعين به على دين نفسه ودين غيره وهكذا. فمثل هذا محمود، مثل هذا محمود، والله تعالى أعلى وأعلم. كيف التخلص من الذي يوسوس الشيطان له بالرياء وصارت عندي مشكلة كبيرة؟ لابد أن تعرف يا أخي أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأن محاولة التخلص لا تأخذ لحظة ولا لحظتين، بل لعلك تظل في محاولة التخلص طيلة العمر، ويشهد لك بالإيمان عند الله تلك المحاولة. يعني بعض الناس يا أخوان بيظن أنه هو إذا كان الشيطان يوسوس له بالسوء، فمن المطالب من الداعي أو من المعلم أو من المدرس الذي يدرسه له أو من المرشد الذي يرشده أن يدله على علاج يأخذه في يوم أو يومين، أو يتعاطى أو يتعامل معه في يوم أو يومين وينقضي الوسواس وينتهي. وهذا في الحقيقة أمر لن يفعله خير الناس صلى الله عليه وسلم. لما أتاه الرجل يقول له يا رسول الله إن الرجل منا ليوسوس له الشيطان بما لو أن يتردى من فوق جبل لكان خيرا له من أن يتكلم به. يعني عنده حاجة أحسن له أن يقع من فوق جبل يتمزق ويهشم من أن يتكلم بهذا الكلام الذي يجده في نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له سأدلك على أمر تفعله مرة أو اثنين أو ثلاثة، أو قل كذا مرتين أو ثلاثة سيذهب عنك ما إيه ما تجد، إنما قال أو تجدون ذلك، أو تجدون ذلك، ذلك صريح الإيمان. ايه هو صريح الايمان؟ الوسواس، ما المقاومة. صريح الايمان هو المقاومة، كل انه هو متألم لدرجة انه يتمنى لو ردي من فوق جبل خيرا له من ان يتكلم بذلك، مدر ايمان. لانه لو كان كفر كان حيه، لو كان كفر كان حيصر بما يسمع او بما يوحي اليه الشيطان والاطعية ويرد به ويتكلم به ويحول ذلك الوسواس الى وحي يوحيه الى غيره، نعوذ بالله من الخذلان. لكن كل متألم وكل متقطع فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فإذا وجدت ذلك من نفسك، يعني كل ما يجي لك، إذا أنت وارد أنه يجي باستمرار، وارد أنه يجي، فلم يقل له قل كذا فلن يجد أو قل كذا فسيذهب ما بك، إنما قال كلما وجدت ذلك من نفسك فاقرأ المعوذات، قل هو الله أحد والمعوذات. ثانين أخوان، يبقى معنى ذلك أنه ممكن تظل هذه المحاولات طويلا، كل شوية يجي له يحس كده بأشياء في نفسه ومعاني معينة من التشكيك والتريب ومن الرياء ومن الوسواس ومن أمور أخرى، يزيد كل في نفسه مما ابتلاه الله به. فيبقى المسألة إيه؟ خلاص هيرتد بقى ولا يعمل ولا يلطم ولا يعافت، إنما يطرح ذلك عن نفسه ويقاومه، وكلما تضايق من ذلك كلما كان ذلك دلالة الإيه؟ دلالة الإيمان، كلما كان ذلك دلالة الإيمان. أيضا يقول لا أشعر في هذه الأيام بوسواس أو بوساوس كثيرة، ومنها فكرة تقول لي إن الله مقلب القلوب وسوف يقلب قلبك عن الإسلام وسوف تصبح كافرا فماذا أفعل؟ هذه الحقيقة ظاهرة طيبة وليست ظاهرة خبيثة، هذه ظاهرة طيبة وليست ظاهرة خبيثة. يعني الذي يأتيه مثل هذا الإحساس إنه هو حيفتن وإنه هو حينقلب وإنه هو حيتردى وحينقلب عن حاله، إحساس مش إنه هو كده يعني خايف، هذه ظاهرة طيبة ليست ظاهرة خبيثة. لماذا؟ إيه وجه الطيبة اللي فيها؟ هو أن العبد دائما لابد أن يعرف أن حقيقة الانقلاب أمر قريب من العبد جدا، ولذلك سمى الله انقلاب. الانقلاب بياخد قد إيه؟ لو أي شيء قائم ينقلب في قد إيه؟ في لحظة. ولذلك قال تعالى أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، يعني لما تصبكم فتنة معينة. طبعا معلوم أن موت النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الفتن التي ابتلي بها المسلمون، التي ابتلي بها المسلمين، أعظم الفتن التي ابتلي بها من أعظمها موت النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يوفقنا في ذلك. فده أمر معلوم. فقال لهم أفإن مات أو قتل، ده إشارة إلى أنها فتنة عظيمة، مش معناه أن هي شيء هين. انقلبتم على أعقابكم، أنتم لستم عابدين لمحمد صلى الله عليه وسلم. وإن كانت فتنة موت محمد صلى الله عليه وسلم فتنة عظيمة، لكن هذا لا ينبغي أن يترتب عليه انقلاب، انكفاء. شيء اي شيء قائم زقه كده، اي شيء قائم هاخد قد ايه عشان ينقلب؟ ما فيش ثواني، صح ولا لا؟ شيء يسير جدا. فكذلك وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنه اقرب الى احدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. الجنه اقرب الى احدكم من شراك نعله، قريبه جدا الجنه منك، لحظه اخلاص لحظه تفعلها خلاص وتموت عليها تبقى قريبه جدا، وكذلك النار قريبه جدا. لحظة كبر، لحظة غفلة، لحظة تحول أيضا، نعوذ بالله من خذلان. فكل الإنسان يبقى عنده دايما خوف من أنه هينقلب الانقلاب ده، خوف من أنه هيكون من أهل النار، دي ظاهرة مطلوبة، ما هي شيء يعني. لأنه بدلها إيه؟ الأمان، بدل أنه هو يطمئن لنفسه ويظن أنه من أهل الإيمان. خاصة من البلاء، الابتلاء والألام والمفزعات حولك كثيرة كثيرة، وبتضطرب القلوب فيها من عبد لآخر بحسب تقدير رب العالمين. تبقى انت قاعد مطمئن، تبقى هذه فجأة يحصل متغير معين يقلقك في نفسك، في أهلك، في ولدك، في من حولك، بأي شيء كان حسب تقدير رب العالمين. فتجد ان ايه؟ تجد انه الاهتزاز قريب جدا، نعوذ بالله الخذلان. ويمكن من نظر حوله استقرأ من أحوال الناس ما يدل على أن الانقلاب موجود، وهذه النفوس مثلك تماما، تحيا فيما تحيا فيه، تمر بما تمر به، وتعاني مما تعاني منه، صح ولا لا؟ يعني هي العملية كلها غير الأسماء، أنا اسمي سيد، أنت اسمك أحمد، هي إحنا يكون نفس الأشخاص بالضبط، إلا الفرق فوارق بسيطة مع اختلاف الأسماء. فلما تجد إنه فلان انقلب، تعود نفسك منهم، وإعجازك نفسك من المنقلبين ده مش معناه إن أنت إيه؟ ان انت مرتد، وان انت خلاص كفرت، وان خلاص كفر بقى، وخلاص مش مهم بقى نعود بقى الخزان، انما معناه ايه؟ تحتاط لدينك، تحتاط دايما تكون وجل، والذين هم من خشية ربهم مشفقون، دايما يكون في وجل. فهذا يا اخي يعني ما هوش ظاهرة كما تظن انها ظاهرة خبيثة، او ظاهرة يعني ان انت مفتون وان انت فاسد وفاجر، ابدا والله بالعكس، خوفك ده. لكن طبعا واحد يقول لي طب لما يجي لي احساس ده اعمل ايه؟ طول بقى يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وتبحث عن اكمال الثبات من الصحبه الطيبه ومن الدوام العمل الصالح التي تفيقه النفوس، وتسرع بالتوبه الى الله سبحانه وتعالى وتجديد العهد معه سبحانه وتعالى. رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم. تشهد الله عز وجل انك تحبه وتحب دينه وتحب نبيه صلى الله عليه وسلم، وتساله ان يثبتك على ذلك، وانك لا امل ليك حتى وان كانت الشهوات تتنازعك وحب الدنيا ومشاكل الدنيا، لكن والله الذي لا اله الا هو انت تشهد يعني انك انت تحبه فعلا وتحب دينه، وان انت لا امل ليك في الدنيا دي كلها، حتى وان اخذوك حتى واخذوا كل شيء، كل املك انك تخرج من الدنيا بايه؟ بدينك، وان انت دينك شيء يعني، حتى وان كنت انت مقصر قليل العزم وقليل البذل، الا انه ده مش عن كراهيه للدين ولا عن عدم رغبه في الدين. كل هذا تلح به على ربك عز وجل وتخاطب به ربك، لان الله عز وجل يحب من عبده ذلك، يحب من عبده ليه؟ لان انت مخاطبتك لربك اعمال لكونه سميع عليم، سميع عليم يعني عالم بحالك وسمعك. فانت لما بتخاطب انت بتعمل صفه ان هو ايه؟ انه سميع. فلما انا اتكلم كانه زي ما انت بالضبط، مش معنى انت بتشوف واحد صاحبك ولا واحد كبير ولا واحد تقول يا اخي الله يدعيني ده انا حالي تعبان، والله ده انا والله الواحد زعلان من نفسي، وجه قول لربك قول رب الله يا رب انا زعلان من نفسي وحالي تعبان وسائلك الثبات وانت بيدك القلوب وانت ارحم بي من نفسي، كلمه. انا فاهم هذا، انت بتكلم افضل من الايه؟ من كل من كلمتهم سبحانه وتعالى جل في علاه. فهذه ظاهره لا تقابل لا باليأس ولا بالتسليم ولا خلاص ما دام ان احنا كده ايه؟ يبقى دي احنا هنغلط ونرتد نعوذ بالله من الخذلان وخلاص احنا نعمل، لا ابدا نعوذ بالله من ذلك. لكن هذه ظاهره حسنه من جهه انها لا تدعو الى الاطمئنان او الركون الى النفس، نعوذ بالله من ذلك. يقول اذا كان الانسان لا يقوم بالليل ثم انتابه شيء في الدنيا كنقص في الاموال والاولاد فصلى وقام الليل يطلب من الله الولد الصالح، فهل هذا يدخل تحت الوعيد؟ يا اخي من اين قلت ذلك؟ وليه قلت السؤال ده؟ ليه فهمك وصل لهذا السوء؟ من واحد ألمت بيه حاجة عمره ما تقرب الى ربنا وألمت بيه حاجة افهم وراح فزع لربه، ده ايمان ولا كفر؟ سوء ولا حق؟ حق. ليه؟ لانه ما دام الشدة فزعتك الى خالقك، مو ده الحق. الله عز وجل قال وما نرسل بالايات الا تخويفا، والله يقول ذلك يخوف به عباده، يا عبادي فايه؟ فتقول. اذا التخويف والايات والشدائد واللمات انما يصيب الله بها عباده ليفزعهم اليه، فهم؟ فده ايمان، قد يكون ايمان ادنى من ايمان من فزع بغير حاجه، لكن ده ايمان وتوحيد وتقدير لرب العالمين واقامه القضيه على وزان ان العبد عبد والرب رب. لانك لما حسيت انك فقير، ها، لما لجأتش الى فقير مثلك بل لجأت الى الغني الحميد. وانا عمري ما صليت بالليل لكن جات ظروف شديده رحت قايم قلت اصلي بالليل وادعو من بيده الامر. طب ده ايمان ولا كفر؟ ايه اللي يخليه في الوعيد؟ يقول لي اصلا انا عمري ما صليت. اي نعم، كل هذا درجه في الايمان اقل من ما هو اعلى منها. فاهمين ولا ايه؟ اه ماشي، لكن ده كله في الايمان ولا لا؟ كله في الايمان، لانه لما لمت به اللمه اللي حصل؟ لأن الله عز وجل من آياته في خلقه أنه يأخذهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فهم ولا؟ فهم؟ يأخذهم بالإيه؟ بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. إذن ده مقام استحسان. الله يريد منك كلما ألم بك ضراء، ها؟ كلما ألم بك ضراء أو بأساء تروح راجع. أنت عملت كده؟ الله عز وجل ما يزل البأساء والضراء على عباده إلا ليتضرعوا إليه. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء عيش الأنعام حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. إذن الأخذ بالسراء البأساء والضراء حكمة من حكم الله تعالى وسنة ماضية في خلقه. لماذا؟ لعلهم. فده طبعا كلام أنا السؤال استأتي منه الحقيقة، يعني مش متصور ان انت تفهم كده. حتى لو انت زي ما بتقول عمر ما صليت بالليل او عمر ما فزعت، حتى لو واحد ترك صلاة ما صلى ما بيصليش الفريضة وبعدين جت ألم دي لما قال والله ان النهاردة مش هسيب صلاة، الراجل ده ايه؟ ده مؤمن يمكن ايمان عظيم. فاهم ولا لا؟ لأنه ما جعله الله سببا للرد رجع به. فالله يأخذ عباده بالبأساء ليردوهم إليه. فالرجل ده اتخذ بالبأساء والضراء وترد، يبقى وافق قصد الله تعالى وسار مع نظم سنتي على ما يحب ربنا ويرضى. ده مش القيام، ده مش حتى لو كان مرتد لا يصلي. نعوذ بالله من الكسلان. سأل بيقول أحب أمي حبا ليس له حدود وأريد أن أبرها بقدر الإمكان ولا أتسبب أبدا في حزنها، لكن لا أعرف هذا طاعة لله أم من منطلق حب له، فكيف أعرف؟ وهل أنا ممن ينطبق عليه الآية الكريمة معذرة معناها لو من أراد الحياة الدنيا؟ تقصد الآية تقصد يعني لعل السؤال يقصد قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيهم فيها لا يبخسون. طبعا السؤال يعني له وجهة لكن ملوش علاقة بهذا الكلام تماما. من العباد من يسر الله عليهم حب البر او من يسر عليهم حب المقام المتعلق بالبر. يعني مثلا واحد يقولك انا قدرا بحب ابويا وامي اوي اوي اوي اوي حتى لو مفيش في الشرع بر والدين انا بحبهم جدا لدرجة لو قالوا لي حتى ايه اعمل كده. ده مش من منطلق التكليف، ده ايه امر يعني كما لو كان جبلي. فيجي يقولك انا دلوقتي بحسن لابويا وامي عشان بحبهم اوي اوي مش عشان انا ايه يعني من باب اتباع الامر والنهي. هل انا لما اعمل كده اقدر ولا انا ابقى داخل في ايه؟ في ان انا من اهل الدنيا. ترى السؤال افهم كويس ان من رحمة الله عز وجل بالعبد ان يجعله ممن يتعلق قلبه ولو شهوة بفعل البر. لكن هينقص شيء واحد بس انه ينوي بس، يعني زي من رحمة الله عز وجل به. فاهمين يا اخوان ولا؟ زي مثلا انسان يكره الخمر ولا تقص، ولو لو كان شرب الخمر في الشرع واجب لا ترك من شدة كراهيته للخمر، لو واجب شربها مش واجب تركها ما ايه ما شرب، فهل يؤجر بترك الخمر مع انه هو اساسا ايه لا يطيقها ولا يقبلها؟ نقول له ايه؟ نقول له ده من رحمة الله بك ان حبب اليك الايه طيبات وكره اليك الخبائث. لكن انت تنوي، والنية امر ما ايه ما هوش عسير، يعني مش عسير على من يحب والديه حبا جما حتى العشق، ان ينوي ان يكون حسن صنعه معهما حتى وان كان منبعث من المحبة الجمة دي، ها اخوان، ان يكون ذلك ايه لله. دي صعبة مش صعبة. فنحن نقول لصاحب السؤال سواء كان رجل او امرأة ان هذا رحمة من الله ان يحب العبد موسم البر حتى وإن كان ما بيفعلوش من ايه من باب التكليف، فيسهل عليه. يبقى الراجل ده لما يجي بره والديه تبقى الامور ايه سهله. واحد يقول لي بس ده يكون اقل اجر من ده وده اكتر، دي قضيه اخرى يا اخوان، دي لله وحده سبحانه وتعالى. لكن عم نتكلم على صحه التكليف من ايه من عدمه مما دل عليه دليل الشرع. اما بقى فرط الاجر وعظم الاجر ومضاعفه الثواب هذا لمن؟ لله وحده سبحانه وتعالى. فما ليش قضيتنا عشان احنا ايه يعني؟ لكن نقول ان الذي يبر والديه بالرغم من انه يحبهم ويتعلق بهما بجبلته او بطبيعته هكذا، هذا ايه لا ينقص او لا يجعل ذلك خارج عن كونه ايه بر. لكن ينوي، لكن ينوي. انت اكثر من ورقه جت تنبه على الجزئيه دي اللي هي مساله القيام اثناء قيام الصلاه. يقول الان في صلاه العشاء طلبت من اخ الجلوس وكان واقفا عند الاقامه وعند التحدث معه، قال اين الدليل حتى لو وجدت ولو حديث؟ فبلغت التنبيه على ذلك لانه كفر. يا خالد انا ذكرت من اكثر من مره قلنا من باب السنه انه ثبت من قول انس رضي الله عنه قال كنا نقوم حينما يقول قد قامت الصلاة، كنا نقوم حينما يقول قد قامت الصلاة، وكنا نقوم بإشارة إلى فعل الصحابة. وهذا كما يقول أهل الفن أنه يأخذ حكم المرفوع، لأنه كنا نقوم يعني فعل كان يقع في زمن وجود النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ يسمونه المرفوع إيه؟ حكما، المرفوع حكما، يعني أنه كان يفعل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. طبعا بعض الأئمة ذكر كلاما خلاف ذلك لأنه لم يكن بلغه ما ثبت من كلام أنس رضوان الله عليه. يعني مثلا مالك رحمه الله يقول لا أعلم لذلك حدا محدودا، يعني يقوم المأموم قبل قد قامت صلاة في أول الأمر في آخر الأمر عند التكبير لا يعلم في ذلك حدا محدودا. كان قوله لا أعلم في ذلك حدا محدودا ده كلام حق ولا باطل؟ حق، من لا يعلم؟ وهل ده يتعارض مع قول أنس؟ ليه؟ لا يعلم، هو لا يعلم أن موجود كلام أنس، فدي مسألة ما فيش فيها مشكلة. فيبقى السنة أنه لا يقوم المأموم مدام بالذات مدام الإمام بين أظهر المأمومين، لأن المسألة لا تفصيل أنا ذكرته في وقته، لا تفصيل أنا ذكرته في وقته، مش ده محله عشان ما ينقطعش الكلام عن موضوع الدرس. وهو أنه فرق بين أن يكون الإمام يخرج على المأمومين فلهم أن يقوموا حينما يروه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عليهم، فإذا رأوه يخرج من حجرته قاموا واصطفوا أول ما يروه هو الإمام، لأن الإمام لم يكن بين أظهرهم. أما إذا كان جالسا بين أظهرهم، يعني الإمام جالس والمؤذن أو من ندبه الإمام ليقيم، فكانوا لا يقومون إلا إذا قال إيه قد قامت الصلاة. فيبقى أن السنة الحل بتاعنا احنا ان الامام بيبقى ايه بين اظهرنا، يعني بيجي ويصلي بتاعه ويجلس معانا لحد ما بنقيم الصلاه ويصلي بينا، مش ده العهد الموجود في الناس؟ يبقى اذا ايه يبقى السنه الا يقوم الماموم او المامومون ويصفوا صفوفا الا بعد ما يقول من باب السنه، من باب اصل مش معناه ان الواحد قام قبلها يبقى اجرم او عمل حرام، فبنقول من باب السنة. وأنا أحسب أني وأنتم أننا من أتباع السنة ومن أهل السنة، جعلني الله وإياكم منهم آمين. بيسألوا عن معالي الدرس يا إخوان، هو موعد الدرس كان بعد المغرب، يعني حتى وإن كان المغرب وقته سيتقدم قليلا لكن حيظل بعد المغرب حينا، وبعدين لما يتقدم وقت المغرب أكثر من ذلك حيجعل الوقت قبل المغرب، حيكون بدء الدرس إن شاء الله قبل الإيه المغرب لما يتقدم وقت المغرب، لئلا إيه يدخل فيه وقت من الليل متأخر إن شاء الله تعالى. فدي هيحول عن عنها بحينها، يعني لما يبقى في المغرب قريب من الثامنة او نحو من ذلك هيبقى ان شاء الله هنبدأ ليه من اعرف ذلك هاي نفس الموعد ما قريب منه لحد ما يبقى بعدها اسبوع اسبوع او يعني عدة اسابيع، وبعدين يعلن الموعد ان شاء الله قبل المغرب يعني. لكن الان الدرس اللي كان هو بعد المغرب ان شاء الله تعالى، اكمالا لما بدأناه في المرة السابقة او لما يعني استمر الكلام فيه في المرة السابقة بعد ذكر ايات ذكر آية الأعراف ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وذكر آية هود من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، وقفنا فيها في الكلام على ما ذكره أهل العلم في بيان هذه الآية من كلام القرطبي ومن كلام السيوطي في الدور المنثور. يقول وقيل هي لأهل الرياء، هي قول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. قال هي في أهل الرياء، هي لأهل الرياء، وفي الخبر أنه يقال لأهل الرياء صمتم وصليتم وتصدقتم وجاهدتم وقرأتم ليقال ذلك فقد قيل ذلك. ثم قال إن هؤلاء أول من تسعر بهم النار، رواه أبو هريرة. ثم بكى بكاء شديد. أبو هريرة رضي الله عنه ذكر حديثا كان كلما يذكره يبكي بكاء شديدا رضوان الله عليه، وقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ليقال وأنه يقال عنهم ذلك، ثم يتلو الآية، كان يتلو الحديث ويتلو الآية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. خرجه مسلم في صحيحه بمعنى، والترمذي أيضا. وقيل الآية عامة في كل من ينوي بعمله غير الله تعالى. الآية عامة، اسمع، الآية عامة في كل من ينوي بعمله غير الله تعالى. كل إنسان ينوي بعمله الذي عمله من البر غير الله تعالى يدخل في الآية. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، سواء كان معه أصل الإيمان أو لم، يعني سواء كان من الكفار أو من الإيه أو من المسلمين، سواء كان من الكفار أو من المسلمين. إذن المسلمون يمكن أن يدخلوا تحت هذه الآية بحيث يريدوا بأعمالهم الدنيا. المسلمون يمكن أن يدخلوا في هذه الآية بحيث يريدوا إيه، فكل من نوى بعمله غير الله يدخل في الآية سواء كان معه أصل الإيمان أو لم. قال مجاهد: وميمون بن مهران، وإليه ذهب معاوية رحمه الله تعالى، وقال ميمون بن مهران: ليس أحد يعمل حسنة إلا وفي ثوابها. فإن كان مسلما مخلصا وفي في الدنيا والآخرة، وإن كان كافرا وفي في الدنيا، يعني اللي يعمل عمل من البر إن كان مسلم مخلص يوفى في الدنيا والآخرة، يأتيه الله في الدنيا من الخير، ها، ولا يمنع ذلك أجر الآخرة. طب وإن كان كافرا وعمل العمل بإخلاص، ها، يوفى إليه في الدنيا، يوفى إليه في الدنيا. وقيل: من كان يريد الدنيا يغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وفيها، أي وفي أجل الغزاة، يعني عايز يبقى يعني يصيب الغزو ويصيب الأجل ولم ينقص منها، وهذا خصوص والصحيح العموم. أخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن المجاهد رضي الله عنه في الآية قال: هم أهل الرياء، هم أهل الرياء، نعوذ بالله من الخزلان. وأخرج الترمذي وحسنه وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما يدعى يوم القيامة رجل جمع القرآن. يقول الله تعالى، طبعا كلمة رجل دي تعني فرد ولا تعني صنف من الناس؟ صنف. يعني الحديث لما يقال ثلاثة أول ما تصعر بهم نار ثلاثة، ده مش معناه هم ثلاث أفراد بعينهم، إنما ده معناه ثلاثة وعين صنوف، هذا متعلق بصنوف يا أخوان. أول من يدعى يوم القيامة رجل جمع القرآن، يقول الله تعالى له: ألم أعلمك ما أنزلت على رسوله؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: فماذا عملت فيما علمتك؟ ماذا عملت فيما علمتك؟ والمقصود إيه؟ القرآن. فيقول: يا رب، كنت أقوم به الليل والنهار. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل أردت أن يقال فلان قارئ، فقد قيل: اذهب فليس لك اليوم عندنا شيء، اللهم لا تجعلنا منهم يا رب. ثم يدعى صاحب المال فيقول الله تعالى: عبدي، ألم أنعم عليك؟ ألم أوسع عليك؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: فماذا عملت فيما أتيتك؟ فيقول: يا رب، كنت أصل الرحم وأتصدق وأفعل. فيقول الله له: كذبت، بل أردت أن يقال فلان جواد، فقد قيل ذلك، اذهب فليس لك اليوم عندنا شيء. ويدعى المقتول فيقول الله له: عبدي، فيما قتلت؟ فيقول: يا رب، فيك وفي سبيلك. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل أردت أن يقال فلان جريء، فقد قيل ذلك، اذهب فليس لك اليوم عندنا شيء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك الثلاثة شر خلق الله، أولئك الثلاثة شر خلق الله، يسعر بهم النار يوم القيامة. فحدث معاوية بهذا إلى قوله: وباطل ما كانوا يعملون. ثلاثة أي ثلاثة أنواع، لا ثلاثة أشخاص. استشهد على بناء المفعول، أو قتل شهيدا صورة في اعتقاد الناس، يعني في بعض الروايات ذكر إيه، في بعض الروايات ذكر إيه، قتل شهيدا. ف فاهم؟ في بعض الوقت قتل ايه؟ قتل شهيد. فايه يعني ايه استشهد او قتل شهيدا؟ يعني فيما يظن الناس او في باطن، في باطن اعتقاد الناس ان فلانا هذا قتل شهيد، لان يعني الناس لهم ايه؟ الظاهر. عشان في بعض الوقت يستشكل البعض يقال اول ما تسعر الثلاثة بهم رجل تعلم القرآن ورجل استشهد ورجل انفق، فيقول استشهد واسم استشهد، فده باعتبار ايه؟ ما عند الناس او ما يظنه الناس. ثم يبين الحديث حقيقة هؤلاء الذين هم بهذه الاوصاف، وانهم في الحقيقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اولئك الثلاثة شر الناس او شر خلق الله تسعر بهم النار، نعوذ بالله من سبلان. فعرفه في بعض الوقت، فعرفه نعمته من التعريف قوله كذبت اي في دعوى كون القتال فيك، وليس معنى انه كذب في كل ما يقول، انما يكذبه في هذه الدعوى التي يدعيها من انه ما قتل الا في سبيل الله، او من انه ما تعلم القرآن الا ليقوم به الليل ويعبد به الله، او ما انفق الا في سبيل مشد، فيكذبه في هذه الايه؟ في هذه الدعوة. فقد قيل هذا مبني على ان العادة حصول هذا القول، وإلا فحبط العمل، فحبوط العمل لا يتوقف على هذا القول، بل يكفي فيه أنه نوى الرياء والله تعالى أعلم. يعني إيه؟ يعني لو أن عبدا قصد أن يثني عليه الناس بعمله ونوى أن يعمل لذلك وأقام العمل رياء، ثم لم يحدث ما تمنى أو ما أقام العمل لأجله، يعني الناس ما ثنتش عليه ولا عبروه، فيقال ايه يوم القيامة بقى خلاص الراجل ده معافى لانه مع ايه؟ ابدا. انما العمل حبط ولا لا؟ هل انتظار الحبوط او الحبوط يتوقف على تحقيق الثناء الذي انتظره او عدمه؟ ما يتوقف على ايه؟ على النية. من كان يريد الحياة يريد، مش يريد دي معناها ايه؟ يقصد، معناها يعزم بقلبه، معناها ايه؟ ينوي. الارادة والنية والقصد والعزم القلبي كلها بمعنى ايه؟ بمعنى واحد. فاهمين يا اخوانا ليه؟ من كان يريد يعني يقصد يعني يبتغي يعني ينوي يعني يعزم بقلبه، كلها معاني واحدة. فاهمين؟ فحبوط العمل لا يتوقف على قد قيل، ولكن لما يقال يبقى تحقق المراد الذي وكأنه في الثواب الذي كان ينتظره. قال ابن خالد، قال ابن حجر الفتح قوله صلى الله عليه وسلم في الغازي والعالم والجواد وعقابهم على فعلهم بذلك لغير الله وإدخالهم النار دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته، وعلى الحث على وجوب الإخلاص في الأعمال، كما قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. حديث أبي هريرة هذا أخوان عند مسلم وغيره لابد أن تقف عند وقفة هامة جدا. أنت لو رأيت إنسان يقيم الليل في الزنا والخمر والخنا والنهار في الظلم والتعدي، هتقول هذا ايه؟ هتقول هذا شر الخلق. تصور، تصور بعقلك وقف مع نفسك لحظة ان من اراد بالعمل الصالح الدنيا شر من ذلك. يعني تخيل انسان صلى وصام وقام وحرم نفسه من محرمات الدنيا وشهواتها، ثم يصير بتلك الأعمال التي لا يبلغ أهلها إلا أرفع المقامات، ما يصير بها إلا أشر الخلق، أولئك شر الخلق يسعر الله بهم النار. يلا في كرة. تخيل إن الصلاة، تعلم القرآن والعلم والجهاد والإنفاق اللي هي أرفع المقامات التعبدية، أرفع المقامات التعبدية، تعلمون الذين يعلمون يوضعوا على الرؤوس، صح؟ والمجاهدون الذين يبذلون أغلى ما يملكون يوضعون على الرؤوس، والمنفقون الذين تمتد أيدي نعمهم على الناس يوضعون على، وهم إن قصدوا غير الله صاروا بهذا أشر خلق، يعني مش تحت الأقدام وبس، بل أدنى من تحت الأقدام. تخيل إن واحد يكون في الدنيا فوق الرؤوس ويكون أشر مما تدوسه الأقدام من أهل الزنا والخنا ومن أهل الظلم والتعدي ومن أهل الفجور والمجون، نعوذ بالله من الخذلان. دول شر، دول شر، هؤلاء أشر منهم، اللهم لا تجعلنا منهم. وهذا يملي عليك انك تبقى حذر جدا، لان ممكن الطريق الذي تظن انه سيجعلك من خير الناس تصير به من شر الناس، نعوذ بالله من ذلك. فابن حجر بيقول ايه بقى؟ بيقول قوله صلى الله عليه وسلم في الغازي والعالم والجواد، الغازي المقاتل والعالم المعلم والجواد المنفق، وعقابهم على فعلهم ذلك لغير الله وإدخالهم النار دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته، دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته. الشريك فأنا أدعه اليوم ولا أقبل اليوم إلا خالصا. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم إلا عباد الله المخلصين. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. الموطن العاشر من سورة مريم قوله تعالى إذ نادى ربه نداء خفية. اختلف أهل العلم في معنى خفية وفي إخفائه، يعني كيف أخفى هذا النداء. فقيل أخفاه عن قومه، أخفاه عن قومه لئلا يلام على مسألة الولد عند كبر السن. يعني قال بدل ما قومي يسمعوا ويحسوا ان انا حسأل الله عز وجل الولد والسن كبير، فبدل ما يقع ملامة في ذلك لا اخفاه عن قومه لئلا يلام على مسألة الولد عند كبر السن، ولانه امر دنيوي، طلب الولد في ظاهره امر دنيوي لان المال والبنون زينة حياة الدنيا، فاخفاه عن قومه لئلا يظن به سوء. خدوا بالكم، لئلا يظن به سوءا. فان اجيب فيه نال بغيته، الدعاء اللي بينه وبين ربه اللي اخفاه عن قومه ان اجابه الله نال، وان ما اجابوش ما بقاش في مطعم من الناس، وان لم يجب لم يعرف بذلك احد. يبقى ده معنى من معاني ايه الاخفاء، اذ نادى ربه نداء خفيا. قالوا اخفاه عن قومه لئلا يلام بطلب الولد حال الكبر. يا راجل انت راجل كبير وهتطلب الولد، فعشان ما يدخلش في ملامة احد اخفى طلبه اللي هو طلب الولد بينه ايه، فاهمين يا اخوان؟ فان اجابه الله تحققت بغيته، وان لم يجب لا يلومه احد. وقيل مخلصا فيه، قيل خفيا معناه ايه؟ يبقى الاول المعنى خفيا بمعنى الظاهر، اللي هو خفيا بمعنى لا يعلم به احد. وقيل خفيا يعني مخلصا فيه لم يطلع عليه الا الله تعالى، يعني ما كانش قصده في الامر ولم يتوجه لاحد سوى الله جل وعلا. وقيل لما كانت الاعمال الخفية افضل وابعد من الرياء واخفاه، ها يعني ايه؟ يعني ان هو استخفى به ليأمن الرياء. وقيل خفيا سرا من قومه في جوف الليل، والكل محتمل صح لا، والاول اظهر والله اعلم. الموطن الحادي عشر من سورة الاعلى قوله تعالى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قيل المراد بالآية زكاة الأموال كلها. قد أفلح من تزكى يعني ايه؟ يعني أخرج الزكاة، وذكر اسم ربه فصلى يعني ايه؟ الزكاة والصلاة. يبقى ده كأنه موافق لقوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال أبو الأحوص وعطاء وراد جريج قال قلت لعطاء قد أفلح من تزكى، قال للفطر، قال ليه صدقت، قال هي الصدقات كلها. وقيل هي زكاة الأعمال، وقيل هي زكاة الأعمال. يعني ايه زكاة الأعمال؟ يعني طهارة الأعمال. وزكاة الأموال أي تطهر في أعماله من الرياء والتقصير، لأن الأكثر أن يقال في المال زكى لا تزكى. يعني قالوا إن لو كانت بمعنى المال يبقى إيه؟ قد أفلح من زكى. أما لما جاءت بالتاء تزكى يعني تطهر، فهي بمعنى من تطهرت أعماله من الرياء والتقصير. يعني الرياء والتقصير يعني حقق شرط الإخلاص يبقى تطهر من الرياء، وحقق شرط المتابعة فتطهر من التقصير، لأن العمل إذا أصابه خلل في الإخلاص وقع في الايه؟ في الرياء وشركة. وإذا أصابه خلل في الاتباع وقع في ايه؟ وقع في التقصير، سواء كان بالاتباع أو المخالفة. صح ولا لا؟ والموقع الثاني عشر آية المعون، آية المعون أو سورة المعون كلها من 4-7. طبعا هو الموطن: فويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. قول تعالى الذين هم يراؤون أي يرى الناس أنه يصلي طاعة وهو يصلي تقيا. يرى الناس يعني هو في نظر الناس، ها، هو يرى الناس أنه يصلي طاعة وفي الحقيقة يصلي تقيا. فاهمين يا اخوان؟ كالفاسق يرى أنه يصلي أو يرى أنه يصلي عبادة وهو يصلي ليقال. فاهمين يا اخوان؟ وهو يصلي ليقال أنه يصلي. وحقيقة الرياء طلب ما في الدنيا بالعبادة، لأن احنا أخرجنا طلب الدنيا بالدنيا. لما واحد يعمل إعلان على قارعة الطريق ويقول الشركة الفنية لكذا وكذا وشركة تحسن كذا ومتخصصة في كذا، بحيث أن يأتيه الناس يطلبونه للعمل ويتكسب من وراء ذلك دنيا، داي رياء يمش رياء، وهو رجل بيراءه لأنه طلب الدنيا بالدنيا. أما الرياء وطلب الدنيا بالعبادة، طلب الدنيا بالإيه؟ افهم. وحقيقة الرياء طلب ما في الدنيا بالعبادة، وأصله طلب المنزلة في القلوب، في قلوب الناس. أصل الدنيا يعني أهم ما فيه هو طلب المنزلة في قلوب الناس. يعني لو أن إنسان أمامه أن يعمل بالعبادة ليعطي الناس مال، وأمامه أن يعمل بالعبادة لينال منزلة في قلوبهم، حتى وإن كان فقير يختار أن ينال منزلة في قلوبه. فاهمين؟ لأن ده مرغوب للنفوس أكثر من المال. فاهمين يا أخوان؟ وأولها، أول مراتب الرياء، تحسين السمت. وأولها تحسين السمت، وهو من أجزاء النبوة، ويريد بذلك الجاه والثناء. حسن السمت ده باطل ولا حق؟ حق، مش كده؟ وهو جزء من أجزاء النبوة، جزء من أجزاء النبوة. الأنبياء من مقتضيات حقيقتهم أن يحسن سمتهم عند من يدعونهم. ولذلك ما في نبي إلا وفي قومه له إيه؟ مقام. ليس شرطا أن يكون بالمال أو بالجاه أو بالسلطان، لما لابد أن يكون له مقام في القلوب. حسن السمت غير حسن المظهر. فاهمين ولا لا؟ حسن السمت يعني يعرف بالصدق، يعرف بالحكمة، يعرف بالعقل، يعرف بالتدين، يعرف بالحلم، كده هذه معنى حسن إيه؟ السمت، غير حسن المظهر. فهو يحسن السمت بأول مراتب الرياء. إحسان السمت طلبا للثناء، مع أن إحسان السمت جزء من أجزاء النبوة، يعني ينبغي يطلب به الايه؟ الآخرة، ينبغي أن يطلب به الآخرة، ولكنه ينشئ أو يعمله يريد بذلك الجاه والثناء. وثانيها الرياء بالثياب القصار والخشنة، الرياء بالثياب القصار والخشنة، ليأخذ بذلك هيئة الزهد في الدنيا. وثالثها الرياء بالقول، الرياء بالقول بإظهار التسخط على أهل الدنيا، ناس اللي بتاكل كتير واللي بتنام كتير، ويمكن يتمنى لو كان أكولا نوالا، لكن يظهر حتى يظن أنه إيه، نعوذ بالله من الخجلان. وثالثها الرياء بالإيه، بالقول بإظهار التسخط على أهل الدنيا، وإظهار الوعظ والتأسف على ما يفوت من الخير والطاعة، هو كله إيه كلام في إيه، كله كلام في كلام. ورابعها الرياء بإظهار الصلاة والصدقة، بإظهار مش بأداء، فمين يقول ليه بإظهار وليس مش معنى كل مؤدة. ورابعها بإظهار الصلاة والصدقة أو بتحسين الصلاة لأجل رؤية الناس، وذلك يطول كلام بقى في الموضوع ده إيه؟ يطول. وهذا دليله، إيه دليله؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون، الذين هم وكأنهم ما أقاموا إلى صلاتهم أو ما أظهروا صلاتهم إلا رياء، نعوذ بالله من الخذلان. قاله ابن العربي. ولا يكون الرجل مرائيا بإظهار العمل الصالح إن كان فريضا، يعني مش مجرد ان انت جيت صلى عشاء جماعة وبعض وكثير من العلماء بيقولوا ان الجماعة واجبة ده غير فرض الوقت، يبقى انت بتعمل ايه رياء. لا يكون الرجل مرائيا بإظهار العمل الصالح إن كان فريضة، فمن حق الفرائض الإعلام بها. ولذلك يا أخوان لو تفكرتم في الشريعة قعدت مع نفسك كده تحسب، تجد إن معظم الواجبات أصلها تؤدى علنا، أصلها تؤدى إيه؟ علنا، حتى الزكاة كمين يا أخوان، حتى إيه؟ الزكاة، لأنها بتحسب من الأموال ويأخذها العامل منك سلمها لبيت مال المسلمين، ده الأصل، فهم؟ غير الصدقة ممكن يعني في الزكاة في النظام الإسلامي ما ينفعش تطلع الزكاة منك لنفسك على راجل فقير منك لنفسك، لأن الزكاة في قوام الدولة المسلمة هو عصب من الأعصاب الاقتصادية، فهمين؟ عصب من الأعصاب الإيه؟ فهمين يعني عصب من الأعصاب الاقتصادية؟ يعني إيه؟ أي نعم، يعني صلب، يعني مورد أساسي من موارد الإيه؟ مورد أساسي من موارد، أي نعم، يعني مفيش ضرائب ولا مكوس، مفيش ضرائب ولا مكوس، إنما في إيه؟ فأي نعم، فما بتؤداش فرادة، ما بتؤداش يا إخوان؟ فرادة، إنما بتؤدى إيه؟ أي نعم. أما الصدقة ممكن بينك وبين نفسك تعرف ذي رحم أو تعرف ذي كرب وتسعى إليه ببعض طعامك أو شرابك إلى بيته، لأن ده مش حق إيه؟ مش حق عموم المسلمين، فاهمين؟ أنا بس بضرب مثال تبقى فاهم إن الفريضة عموما في معظم التكاليف الشرعية. فبيقول فمن حق الفرائض الإعلان بها وتشيرها، لقوله عليه السلام ولا غمة في فرائض الله، لأنها أعلام الإسلام، ولا غمة في فرائض الله لأنها أعلام الإسلام. الحديث بس أنا إيه ما وقفتش على صحته ولا على ضعفه عشان بس إيه يعني تنبيه، يعني فإن وقفت بلغت، لأنها أعلام الإسلام وشعائر الدين، ولأن تاركها يستحق الذم والمقت، فوجب إماطة التهمة بالإظهار، فوجب إماطة التهمة بالإظهار. يعني احنا لما بنيجي نقول فلان فاسق بنعد من الفاسقين بناء على يا اخوان على ترك الفرائض، لا مش العمل الظاهر، على ترك الايه الفرائض. طب اذا هو مطالب بان يزيل التهمة بايه، بإظهار الفرائض، صح ولا لا؟ الناس هتقول ده تارك صلاة، المهم والله ما صلي ستة وتشوفونيش، صح؟ يبقى مطالب بإن احنا نروح نقف ها نبص عليهم الخم من الباب، ولا هو مطالب أن يأتي يقف في الصف يري المسلمين صلاته معايا يا اخويا مش كده؟ فاهمين ولا ايه؟ فيبقى اذا هو مطالب بإزالة التهمة عن نفسه بإظهار ما قد يترتب تفسيقه على إخفائه، ده بخلاف النوافل، صح ولا لا؟ لأن النوافل يترتب عليها تفسيق، بل كما أن الفرائض يترتب عليها العدل والفسوق، النوافل يترتب عليها القرب، يعني فرط القرب وعدمه من الرب. يبقى الفرائض فيها جزء بينك وبين الخلق اللي هي الحكم بالعدالة لمن أداها، فاهمين؟ أما النوافل ما تتعلقش بالموضوع ده بينك وبين رب، فكان خصيصة النافلة الايه؟ الإخفاء، وخصيصة الفريضة الإظهار أو الإعلان. فوجب إماطة التهم بالإظهار، وإن كان تطوعا فحقه أن يخفى، إن كان العمل تطوع فحقه أن ايه؟ أن يخفى، لأنه لا يلام تاركه ولا تهمك فيه، فإن أظهره قاصدا للاقتداء به كان جميلا ما دام أن القصد حسن. وإنما الرياء أن يقصد بالإظهار أن تراه الأعين، اللهم برئنا من ذلك يا رب. وإنما الرياء أن يقصد بالإظهار أن تراه الأعين فتثني عليه بالصلاح. وعن بعضهم أنه رأى رجلا في المسجد قد سجد سجدة الشكر فأطالها، سجود الشكر نافلة ولا فريضة؟ فقال ما أحسن هذا لو كان في بيتك، ما أحسن هذا لو كان في بيتك. يعني انت هتسجد سجود شكر بينك وبين ربك فعل نافلة وتطل فيها السجود بينك، يبقى ده أحسن فين؟ يبقى ده حسن في بيتك. وكان يقول له انه ليس في هذا الموطن أحسن. وإنما قال هذا لأنه توسم فيه الرياء والسمعة، توسم فيه الرياء والإيه؟ والسمعة. قوله الذين هم يراؤون، رأى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في جهنم لواديا تستعذ جهنم من ذلك الوادي، نعوذ بالله من الخزلان، ونسأل الله العافية والسلامة في الدين والدنيا. في كل يوم 400 مرة، يعني جهنم بتستعيذ من الوادي ده كل يوم 400 مرة. أعد ذلك الوادي للمرائين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وعد ذلك الوادي للمرائين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لحامل كتاب الله وللمتصدق في غير ذات الله وللحاج إلى بيت الله وللخارج في سبيل الله، أخرجه الطبراني. وروى الإمام أحمد عن عمرو بن مرة قال كنا جلوسا عند أبي عبيدة فذكروا الرياء، اسمع، فذكروا الرياء، فقال رجل يكنى بأبي يزيد سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع الناس بعمله سمع الله به، سامع خلقه وحقره وصغره، يقوم القيامة يحقره ويسمع به، أخرجه أحمد. ومما يتعلق بقوله تعالى الذين هم يراؤون أن من عمل عملا لله فاطلع عليه الناس فأعجبه ذلك إن هذا لا يعد رياء. أما لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت أصلي فدخل علي رجل فأعجبني ذلك فذكرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كتب لك أجران، أجر السر وأجر العلانية، أخرجه الحافظ الموصلي. وفي رواية عنه قال رجل يا رسول الله، الرجل يعمل العمل يسره إذا اطلع عليه أعجبه، إن رجل يعمل العمل يسره فإذا اطلع عليه أعجبه، يعني يعمل عمل يرصد به عمل طيب، عمل من البر، نسأل أن يرزقنا ما يرضيه عنا، فإذا اطلع علي اعجبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له اجران، اجر السر واجر العلنيه. اخرجه الترمذي والطيرسي وابو يعلى الموصلي. طبعا الكلام ده هو ذكرت تفصيله من قبل. ان كان سرور هذا بفضل الله تعالى وبستره عليه وبان اطلع الناس منه على ما يحمد فذلك فرح بفضل الله. اما ان كان سروره وركون الى الناس وطمع الى ما عندهم وتحقيق ما يرجوه من منزلة في قلوبهم لينال من ثنائهم فذلك ايه مذموم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال اجرين اجر السر والعلنية ده متعلق بانه فضل الله ولا متعلق بانه الامر المذموم؟ انه فضل الله تعالى. قال النووي في الاذكار وقد قدمنا عن الفضيل رحمه الله يعني في الذكر كلامه يعني أن ترك العمل لأجل الناس رياء. ترك العمل لأجل الناس أن ترك العمل لأجل الناس رياء. ولو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس والاحتراز من تطرق ظنونهم الباطلة لا تسد عليه أكثر أبواب الخير. لا تسد عليه. ولو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس يعني لو قاعد مشغول بأنه ده شافوني ما شافونيش ده كده هيبصوا ده كده يعرفوا صلاتي ده كده هيعرفوا كلام السهر بتاعي ده كده يعرفوا الصيام بتاعي ده كده ها لو مشغل يعني على أساس أنه عايز إيه عايز يخلص فعمال حضرة الناس في دماغه. ولو فتح الإنسان على باب على عليه باب ملاحظة الناس والاحتراز من تطرق ظنونهم الباطلة لتسد علي أكثر أبواب الخير وضيع نفسي شيئا عظيما من مهمات الدين. لأنه طبعا حيمتنع عن كثير من البر خشية لإيه ملاحظة الناس وفكر ندا إيه هيضيع عليه كثير من الخير. وقال أيضا جاءت أثار بفضيلة قال مين النووي يعني النووي يقول جاءت أثار بفضيلة رفع الصوت بالقراءة يعني جاءت نصوص فيها فضيلة أن تجهر بالقراءة وترفع صوتك به وأثار بفضيلة الإصرار يعني فيها حديث بتحض على الإيه وحديث تدر على الإصرار. قال العلماء والجمع بينهما أن الإصرار أبعد من الرياء فهو أفضل في حق من يخالف ذلك. فاهمين يا أخوان؟ فإن لم يخف الرياء فإن لم يخف الرياء فالجهر أفضل بشرط أن لا يؤذي غيره بشرط أن لا يؤذي غيره من مصلم أو نائم أو غيرهما. ودليل فضيلة الجهر أن العمل فيه أكثر يعني أنت لما تكون ممكن تؤدي العمل جهرا هتؤدي أكثر لأن الاستخفاء بالأعمال عسير ويحتاج إلى ترتيب لأنه الأصل أن الناس شايفينك ولا مش شايفينك مش شايفينك ده في الغالب حالك إلا إذا كنت نائم منفرد حتى أنت نائم ومينام جنبك حد فيبقى الاختفاء اسهل ولا الوقوع في مخالطة الناس. فالجهر تكثر ابواب الخير فيه فمن سلم من بعث الرياء كان الجهر له افضل. ليه؟ لانه حيكثر من الخير هيقدر يذكر ويقدر يقرأ قرآن ويقدر يخلص قرآن يصلي ركعتين يخلص ركعتين الاذكار. لكن طالما مستني لما يبقى لوحده صح ولا لا هيبقى الوقت ضيق والعمل يقل ويفوته كثير من الخير. لكن إن كان لابد عشان هو حيرائي يبقى خلاص لأنه قليل مخلص فيه أكثر أفضل من كثير ضائع أفضل من كثير من إيه ضائع نعود بين الخسلان. فالجهر فإن سلم فإن لم يخف الرياء فالجهر أفضل بشرط أن لا يؤذي غيره من مصل أو نائم أو غيرهم. ودليل فضله ودليل فضيلة الجهر أن العمل فيه أكثر لأنه يتعدى نفعه إلى غيره ولأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع همه إلى الفكر ويصرف سمعه إليه. واضح؟ شوف الجهر، شوف الجهر في فضيلة أخرى. ها، إنه أولا يقتضي به غيره، ثانيا يوقظ القلب، ثالثا يجمع همه إلى الفكر، رابعا يصرف السمع إليه. لأن أنت وأنت بتقول بجهر تبقى ودنك سمعة بدل ما هي سمعة إيه؟ غير ما تتكلم به. ولأنه يطرد النوم ويزيد في النشاط ويوقظ غيره من نائم وغافل وينشطه. لأن لما يشوفه كده يقولك ما شاء الله ربنا جزي خير، ده سمر يستغفر استغفر. فمتى حضره شيء من هذه النيات فالجهر أفضل. طيب، بهذا الجزء المتعلق بما هو من القرآن مما يدل على تحريم الرياء، ذكر بعض ما في السنة. في البخاري في كتاب الرقاق باب الرياء والسمعة، البخاري كتاب الرقاق، ها، سمي كتاب الرقاق لماذا؟ قالوا سمي كتاب الرقاق لأن فيه من ذكر الكلام الذي يبعث على الرقة واللين، من ذكر الكلام الذي يبعث على الرقة واللين، لما يؤدي إلى ترقيق القلوب وتليينها. هذا معنى كتاب إيه؟ الرقاق. أنت بتسمي الطعام اللي أنت بتاكله ها؟ الذي ها؟ آه مش كده؟ أو بقى بس ده كتاب الرقاق. ها؟ انساه طبعا، بس ده من غير لحمة مش هتنساه. باب الرياء والسمعة. عن سلمة قال سمعت جندبا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم اسمع احدا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم غيره. يعني الرواية دي يعني اللفظ ده كده. فدنوت منه، لقيت واحد بيقول قال رسول الله جاي بسرعة ايه عايز اسمع. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به، يفضحه في الاخرة، ومن رأى يرائي الله به، يفضحه في الاخرة. فاهمين يا اخوان؟ في الشرح قال الحديث ايضا، هذا الحديث اخرجه مسلم في الزهد والرقاق، باب من اشرك في عمله غير الله، وفي باب تحريم الرياء. سمع يعني شهر بنفسه واذاع ذكره، وقيل عمل عملا على غير اخلاص، يريد ان يراه الناس، يريد ان يراه الناس ويسمعوه. سمع الله به كشفه على حقيقته وفضح امره. معنى السمع، من سمع سمع الله به، سمع يعني ايه؟ يعني اوجد عمله وجهر بعمله الى الناس يسمعوه ويروه. وذكر السمع والرؤية لان ادراك الاخرين غالبا يكون بهاتين الحستين. طبعا انت ممكن تحس بايديك او تشم بفم، لكن غالب الادراك. فاهمين؟ فاهمين ولا لا؟ غالب الادراك بايه؟ بالعين والاذن. فمن سمع وراء يعني اظهر عمله، يعني ذلك قالوا سمع بمعنى اظهروا ليسمعوه، وراء بمعنى اظهروا ليرؤوه. وفي الخير الاثنين قالوا من ادى عملا بلا اخلاص. فاهمين؟ سمع الله به يعني كشفه على حقيقته وفضح امره. نسأل الله ان يسترنا، ان يسترنا في الدنيا والاخره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، نعوذ بالله من الخذلان. يرائي يطلع الناس او يطلع الناس على عمله بقصد الثناء منهم او يقصد الثناء منهم. يرائي الله به يطلع الناس على حقيقته وانه لا يعمل لوجه الله تعالى، فيذمه الناس مع استحقاق سخط الله تعالى عليه، نعوذ بالله من ذلك. وفي مسلم باب من اشرك في عمله غير الله، وفي بعض النسخ باب تحريم الرياء. يعني معنونة بالعنوان ده ومعنونة بالعنوان ده، باب من أشرك في عمله غير. عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذا الحديث مشهور عرفتموه ومر بنا، تركت وشركه هكذا وقع في بعض الأصول، وشركه في بعضها وشريكه في بعضها، يعني في بعضها تركته تركت وشركه، وفي بعضها تركته وشريكه، وفي بعضها وشركته، وفي بعضها وشركته. ومعناه أنه غني عن المشاركة وغيرها، فمن عمل شيئا لي ولغيري لم أقبله بل أتركه لذلك الغير. والمراد أن عمل المراء باطل لا ثواب فيه ويأثم به. يبقى مصيبتين، مصيبة ضياع أجر من بذل فيه الجهد، ها، ومصيبة إثمه على ما ضاع منه. شوف مصيبة عدم الإخلاص مضاعفة، مش بس إن الأجر راح يبقى صفر، ها، لا، ده هيبقى عليه عقوبة الإيه؟ الرياء، مش الرياء محرم، فهياخذ عقوبة فعل المحرم على حده. يبقى من جهة ضاع العمل، ومن جهة حيقوى عقوبته بهذا المحرم، نعوذ بالله من الخذلان. وفي فائدة القبيل شرح الجامع الصغير للمناوي في كلامه على الحديث رقم 1828 إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. قال بألا يشرك العامل في عبادة ربه أحدا، بألا يشرك العامل في عبادة ربه أحدا، وبتغي به وجهه. فمن أراد بعمله الدنيا وزينتها نوفي إليهم ما فمن أراد بعمله الدنيا وزينتها دون الله والآخرة فحظه ما أراد وليس له غيره، فحظه ما أراد وليس له غيره. وسبب هذا الحديث أن أبا أمامة قال يا رسول الله أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ يلتمس الأجر يعني أجر الآخرة، والذكر يعني الثناء، فقال لا شيء له، فأعادها ثلاثا، أعادها يسأل ثلاث مرات يقول لا شيء له، ثم ذكره. وبه نوزع كثيرون في قولهم لو أضاف إلى قصد إعلاء كلمة الله سببا من الأسباب الدنيوية لم يضر، حيث وقع ضمنا لا مقصودا. وإحنا قلنا أن المقاصد في منها مقصد أولي ومقصد ثانوي، فمن قصد شيئا من الدنيا بعدما كان مقصوده الأول هو إفراد الله عز وجل بالعمل ننظف إليه. قال بعض العارفين هذا الحديث قطع ظهور العاملين، هذا الحديث اللي هو إيه؟ إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، قطع ظهور العاملين ولم يبق لهم معه تعلق بعمل. ما اللي يتعلقوا بإيه؟ بالإخلاص، لأنه ممكن تكون أعمالهم وبال عليهم، نعوذ بالله من الخذلان. ولم يبق لهم معه تعلق بعمل. وقد انكشف بالخبر والعيان أن شرط العمل الإخلاص، وهذا الحديث من أقوى أدلة من قال لا ثواب في عمل إلا إن خلص كله من الرياء، وأنه لا يعتبر غالبه الباعث الذي عليه. وعن أبي أمامة قال قلت يا رسول الله إن رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر الحديث، وقال في نظم المتناثر من الحديث المتواتر للشيخ محمد جعفر الكتاني في دم الرياء، قال في التيسير في شرح أحاديث في شرح حديث إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه ما نصه. والرياء من أكبر الكبائر. والرياء طبعا ليه من أكبر الكبائر؟ لأنه شرك، والشرك الأصغر أكبر من أكبر الكبائر. فاهمين يا اخوان؟ مش الأعمال المخالفات، المخالفات صغائر وكبائر، وشرك أصغر وشرك أكبر. ها؟ لما الشرك الأصغر أكبر من إيه؟ صح ولا لا؟ فبيقول هو بيقول إيه؟ بيقول والرياء من أكبر الكبائر وأخبث السرائر، يعني من السرائر الخبيثة. شهدت بمقته الآيات والآثار وتواترت بدمه القصص والأخبار. صح ولا لا؟ وجاء في مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي لأحمد قبش: إخوان هذا الزمان كلهم إخوان غدر عليه قد جبلوا، طووا ثياب الوفاء بينهم وصار ثواب الرياء يبتذل. أخوهم المستحق وصلهم من شربوا عنده ومن أكلوا، وليس فيما علمت بينهم وبين من كان معدما عمل. ثاني: إخوان هذا الزمان كلهم إخوان غدر عليه قد جبلوا، يعني إيه؟ جبلوا على الغدر. طووا ثياب الوفاء بينهم وصار ثواب الرياء، وصار ثوب طووا ثياب الوفاء بينهم وصار ثوب الرياء يبتذل. كل واحد برأي الآخر. أخوهم المستحق وصلهم، من هو اللي بيوصلوه؟ من شربوا عنده ومن أكلوا، وليس فيما علمت بينهم وبين من كان معدما عمل. اللي مفيش أكل وشرب عنده ماله؟ حدش بص عليه. فمين أخوان اللي إخوان هذا الزمان كلهم إخوان غدر عليه قد جبلوا، طووا ثياب الوفاء بينهم وصار ثوب الرياء يبتذل. أخوهم المستحق وصلهم من شربوا عنده ومن أكلوا، وليس فيما علمت بينهم وبين من كان معدما عمل. وقال أيضا: ثوب الرياء يشف عما تحته، وإذا التحفت به فإنك عار. ثوب الرياء يشف ما تحته، وإذا التحفت به فإنك عار. فاهمين؟ طيب، ده الجزء الأولاني من البحث. الجزء الثاني نقرأ فيه بابتداؤه، وهو بحث بناء أن الرياء من الشرك. إذا ما تقدم تأثر به ذم الرياء وبيان تحريمه من القرآن والسنة. بيان بأن هو شرك باسم الشرع، يعني من الشرع سماه. طبعا هو المسألة قريبة من ايه الاول، لكن لتعميق المعنى وتنفير النفوس منه، يعني كثرة الكلام في الشيء الخبيث انما لبيان خطورته من جهة، ولوجود النفرة في النفس الطيبة منه، عشان ما تبقاش حاسس ان الرياء ده ايه، الرياء ده حاجة بسيطة، الرياء يعني ده كله، تبقى فاهم ان ده السرطان الذي يمكن ان يهلك صاحبه، نعوذ بالله من الخذلان. ذكر بعض النصوص والآثار المتعلقة ببيان ذلك. ذكر بعض الأحاديث في بيان ذلك. أول الحديث أذكر بقى، يعني هو بحث في جملة من النصوص في عدة مواطن نذكرها. حديث أخوة إن أخف ما أخف عليكم الشرك الأصغر، اللي هو أي حديث اللي الباب اللي هو معانا اللي ينشئ البحث المجلي. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل يوم القيامة: إذا جاز العبادة بأعمالهم اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانتظروا هل تجدون عندهم الجزاء. اخرجوا احمد والبيهقي في الشعب من حديث محمود بن لبيد، وله رواية ورجال الثقات، ورواه الطبراني من رواية محمود بن لبيد عن رافع بن خديج. حديث معاذ: ان ادنى الرياء شرك. اخرجوا الطبراني هكذا، والحاكم بلفظ: ان اليسير من الرياء شرك. مفهوم يا اخوان؟ هو ان اليسير من الرياء شرك، وان ادنى الرياء شرك. الاثنين ايه؟ بمعنى واحد، ما هو يسير وأدنى. حديث سمي الرياء الشرك الأصغر، خرجوا أحمد من حديث محمود بن لبيد اللي هو حديث اللي احنا قرأناه اللي هو يخف أخاف عليكم الشرك الأصغر، رواه الطبراني من رواية محمود بن لبيد عن رافع بن خديج فجعله في مسند رافع وتقدم قريبا وللحاكم وصح استوعب الحديث شداد بن أوس. بل خلينا قلت لكم ان حتى الاحتمال الذي ضعف من اجله حديث محمود لاحتمال صحبته ها رواية شداد منعت ذلك الاحتمال. كنا نعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرياء ها الشرك الاصغر، فده شاهد رواية محمود بن لبيد رحم الله الجميع ورضي عنه. في كنز العمال في باب الرياء حديث رقم 7468 ألا أخبركم بما أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال قلنا بلى. فقال الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. هو عن أبي سعيد رواه ابن ماجه في كتاب الزهد باب الرياء والسمعة، باب الرياء والسمعة. يبقى هذا الحديث عند ابن ماجه في كتاب الزهد باب الرياء والسمعة من حديث من؟ أبي سعيد. قال في الزوائد إسناده حسن وكثير بن زيد وربيح بن عبد الرحمن مختلف فيهما. ايضا في كنز العمال في الحديث 7477 ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر الرياء، يقول يوم القيامه اذا جاز الناس بعملهم. وده حديث الايه المشهور هو حديث محمود ابن لبيد، هنا عند احمد في المسند وعند ابي داود من حديث محمود ابن لبيد. وفي الحديث رقم 7505 اتخوف برضو كنز العمال اتخوف على امه الشرك والشهوه الخفيه، اتخوف على امتي مش على الناس، يعني معناه ايه ده يخاف منه المؤمنون. اتخوف على امتي الشرك والشهوات الخفية. قيل يا رسول الله اتشرك امتك من بعدك؟ قال نعم، اما انهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا ولكن يراؤون الناس بأعمالهم. والشهوة الخفية أن يصبح أحدهم صائما فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه. وهذا الحديث عند أحمد المسند وعند الطبراني وعند الحاكم من حديث شداد بن أوس. في شرحه بيقول إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية، قيل هي كل شيء من المعاصي يضمره صاحبه، الشهوة الخفية كل شيء من المعاصي يضمره صاحبه ويصر عليه وإن لم يعمله. قيل وهي أن يرى جارية حسناء فيغض طرفه ثم ينظر بقلبه كما كان ينظر بعينيه، فيغض طرفه ولكن يشتهي ويتمنى ثم ينظر بقلبه كما ينظر بعينه. قال الأزهري والقول الأول غير أني أستحسن أن أنصر الشهوات الخفية وأجعل الواو بمعنى مع، كأنه قال إن أخف ما أخاف عليكم الرياء مع الشهوات الخفية للمعاصي، فكأنه يرأي الناس بتركه المعاصي، وكأن في علاقة ما بين الرياء ما بين الشهوة الخفية. إيه هو؟ ان الرياء فعل العبادة طمعا فيما عند الناس، والشهوة الخفية ترك المعصية تصنعا للناس. فمين اخوان؟ يبقى كأن يشتهي ان ينظر ويبدأ يشتهي بقلبه وينظر بقلبه عشان محدش شايفه، وان كان قد تظاهر بغض نعوذ بالله من الخذلان، فكأنه يرأي الناس بتركه المعاصي والشهوة في قلبه مخفاة. والشهوة في المحرم يعني الشهوة المباحة الشهوة المعصية، والشهوة في قلبه مخفى. وقيل الرياء ما كان ظاهرا من العمل، والشهوة الخفية حب اطلاع الناس على العمل. يعني ممكن انسان يبقى عامل عمل لما يطلع عليه احد ولكنه يتمنى ان يطلع الناس عليه، يبقى دي ايه؟ شهوة الخفي. عرفتم؟ يبقى اول الشهوة الخفية على عدة وجوه. اولوها بمعنى ان يكون العبد على طاعة فتعرض له شهوة فيترك الطاعة لأجل شهوة، كالصائم الذي يرى من جواريه او امرأته فيوقعها ويترك الصيام. واولوها على انها الشهوة الخفية هي ان يترك المعصية ظاهرا وان كانت الشهوة الخفية في قلبه، شهوة المعصية يختفي يتخفى بها في قلبه. وتأولوا على الشهوة الخفية هي ان العبد يعمل العمل لا يطلع الناس عليه فيتمنى لو اطلع الناس عليه. وفي الحديث رقم 75506 856 يعني